امير وهذا الامير له بايعة ولا يحل الخروج على بايعته وكل الجماعة اهداف خفية واهداف معلنة. الاهداف المعلنة ان احنا نقيم صلاة الجمعة وصلاة العيد ونوزع الصدقات على الناس دي الحاجات الايه الظاهرة. اما الخفية فالله اعلم بالامور الخفية. يكون بقى الهدف ان يكون مرحلة متوسطة للانقضاض على السلطة حينما يكون ايه الظروف مواتية. حينئذ تكون هذه الجماعة جماعة ايه بدعية احدى الفرق البدعية والعياذ بالله. فهنا يقول يبقى لكن العمل من باب التعاون على البر والتقوى ماشي وتعاون يبقى العمل الجماعي ان كان مؤسس على قواعد شرعية سنية ليس فيه اغراض دنيوية او دنيئة والتي تسير على المنهج النبوي وعلى هدي الكتاب والسنة. واما الجماعات المشبوهة والجماعات المبتدعة والمخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في القول والعمل فابتعد عنها. والزم الجماعة التي تدعو الى اصلاح العقيدة وتحقيق توحيد الله تعالى وتنهى عن الشرك لانها هي الطائفة المنصورة التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق وهي الفرقة الناجية اهل السنة والجماعة وهم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. طبعا هذا الكلام مثلا اللي احنا بنقوله هيبقى في شريط وينزل على الموقع. يا اخوانا ماذا تقولون في الشيخ صالح الفوزان ده شيخ اهل السنة؟ ماذا تقولون في الشيخ صالح اهل الشيخ ده شيخ كبير من اهل السنة؟ ماذا تقولون في ابن باز علم من الاعلام اهل العصر بل الشيخ العصر؟ ماذا؟ لكن هذا الشريط سيحذر منه مع ان ما جبتش حاجة من عندي. واخدين بالكم ولا ولا تحذروا هذا الكلام الذي قاله هذا الشخص فانه ضد مذهب اهل السنة والجماعة كما فعلوا مع كتاب الحاكمية. وانا جبت حاجة من عندي؟ انتم بتقولوا الشيخ حامد الفي امام اهل السنة في هذا العصر في مصر والشيخ احمد شاكر والشيخ عبد الرزاق عبيدي ومحمود شاكر اخو احمد شاكر وعبد الرحمن الوكيل كل اللي حصل جبتوا بتقولوا عليهم دول اول ناس كفروا الحكام وخرجوا عليهم واحنا على مذهبه. قلت لكم انتوا كذابين كلامهم اهو وده معتوه لكم في كتاب وبيقول احذروا ان تقرأوا هذا الكتاب. يعني جبتوا من حاجة من الاثنين يا تقولوا هذا الكلام مكذوب وساعتها نختفي من مصر لان كنت راجل كذاب جبت الكلام ده منين مش كده ولا لا؟ او انكم تقولوا هؤلاء الشيوخ شيوخ ضلالة لكن هم لا يستطيعون ان يقولوا هؤلاء شيوخ ضلالة لان هم دول ما يقدرون اتهام هؤلاء من يتهمهم هو اللي يقع في التهمة مش كده ولا لا؟ اللي يتهمهم هو اللي يقع في التهمة وفي نفس الوقت ما يقدروش يقولوا هذا الكلام مكذوب على الشيوخ لانه جايبينه من وثائق رسمية ومصورهم في اخر الكتاب. يبقى حينما يسمع هذا الكلام يقول لك احذر ان تسمع الى هذا الكلام. طب قولوا هذا كذب او قولوا ان هؤلاء الشيوخ ليسوا شيوخ سنة مش كده ولا لا؟ طبعا الاخوان مش يقولوا هذا الكلام الاخوان عندهم دول مش شيوخ سنة لكن القضية قضية مين؟ قضية المتسترين في السلفية الذين يدعون انهم ايه سلفيون ونحن سلفيون ونحن على منهج ابن باز ونحن على منهج الألباني ونحن على منهج هؤلاء العلماء السلفيين. طب اسمعوا هذا الكلام لا يتواصل فيما ينام بعدم سماع هذا الكلام ويعلنوا به على المرأة كأنهم ما سمعوش زي مثل المصري عمل وابن من طين وابن من ايه من عجين وسيبوا لغاية ما هذا الكلام ينسى في يوم من الايام والشباب بينسى كل شيء بينسى الخير وبينسى الشر. أعاذنا الله وإياكم من أن نكون فاتحي أبواب شر. نسأل الله تعالى أن نكون من أهل السنة والجماعة. المهم إن الشيخ ابن باز سئل رحمة الله عليه واللي بيسأله بيقول له يا سماحة الشيخ إنني أسألك بالله الذي لا إله إلا هو بيقول للشيخ ابن باز كده أن تقول لي كلمة الحق والعدل في الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة من سلفيين وتبليغ وإخوان مسلمين وغيرين من الجماعات الإسلامية حيث إنهم يتجاذبونني فيما بينهم والذي قد عانيت منه الكثير والكثير وكل جماعة من هذه الجماعات تضايقني وتريد مني أن أكون في صفها وعلى منهجها وطريقتها التي رسمتها واختطتها لنفسها وأتباعها لأنها تعتقد كل جماعة من هذه الجماعات أن الحق معها وأن منهجها هو الصواب وأنا أريد أن أنضم مع أهل الحق منهم